بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل إن شاء الله عز وجل ما تيسر لنا ولكم من الزمن بعد هذه الصلاة. يلا واصل لنا فأيمن. صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقال الأعمش عن أبي وائل استخلف علي بن عبد الله بن عباس على الموسم فقال أعيد معلش حاجة نحوية برضه. وقال الأعمش عن أبي وائل استخلف علي بن عبد الله بن عباس عبد الله عنه مفعول منصوب استخلف علي ها عبد الله ايوه استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. لهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن. شوف انظر إلى السلف الصالح من كانوا يخلفون على الناس، وانظر لزمننا هذا والله المستعان. قال عليه الصلاة والسلام إذا وسد الأمر إلى غير أهله انقضى للساعة. علي بن أبي طالب يخلف عبد الله بن العباس الحبر والبحر. أهل العلم هم الولاة وهم الوزراء وهم الحكام، والله المستعان. أصبنا بأشياء فنسأل الله أن يسلمنا من شرها. يلا عليكم بالدعاء. بس ولهذا قال ما يبي إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين عبد الله بن مسعود بن عباس ولكن في بعض الأحيان نقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو ولهذا كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يوم اليوم قد صار زاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك. ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتبار، فإنها على ثلاثة أقسام. أحدها ما علمنا، انتبهوا لهذا التقسيم من الحافظ ابن كثير. أحدها ما علمنا صحته مما بايدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح، والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته لما تقدم. وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني، ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، فما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكافي ولون كلبهم وعدتهم وعصى موسى من أي شيء كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة ونوع الشجرة. يعني هذه الأشياء ما جاءت في نص يعني من الكتاب ولا من السنة، والغالب فيها في مثل هذا ينقل على أهل الكتاب. نعم. ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى إلى غير ذلك مما رغمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم، ولكن نقل الكلام ومما لا فائدة في تعيينه نعم تعود في على المكلفين في دنياهم ولا دينهم. ولكن نقل الخلاف عنه في ذلك جائز، كما قال تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعا وثامنهم كلبهم قل ربي يعلم بعدته ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة ولا تستفيد منهم أحدا. فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الآداب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنه بثلاثة أقوال ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث، فدل على صحته إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما، ثم أرشد على أن الاطلاع على عدته لا طائل تحته، فقال بمثل هذا قل ربي أعلم بعدته فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه، فلهذا قال فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة، أي لا تجد نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسأل لا طائل تحته بما لا طائل تحته ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام وأن تنبه على الصحيح منها وتبطل الباطل وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يكون تذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يكون النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فتشتغل به عن الأهم فلا أهم. فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها هو ناقص، قد يكون الصواب في الذي تركه أو يحكي الخلاف ويطلبه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا، فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب أو جاهلا فقد أخطأ. وكذلك من نصر الخلاف فيما لا فائدة تحته أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنا فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بالصحيح وهو كلابس ثوبي زور، والله موفق للصواب. جزاه الله خيرا، اللهم اغفر له وارحمه. نعم. قال سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي يزيد كان ابن عباس إذا سئل عن الآية من القرآن قال به فإن لم يكن وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر به، فإن لم يكن فعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فإن لم يكن اجتهد برأيه. الله أكبر، هذا فيه تعظيم الشيخين من قبل الصحابة أنفسهم. انظر لابن عباس إذا سئل عن الآية في القرآن وجد في القرآن قال به، فإن لم يكن وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر به عن السنة، فإن لم يكن فعن أبي بكر وعمر. الله أكبر. وهكذا كان الصحابة، قال كانوا يقولون وأصحابه متوافرون في الفضل والرتبة أبو بكر، أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. الله المستعان. نعم. قال فصل لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدت عن الصحابة. طيب إلى الآن الطرق حصلنا منها ثلاثة أو بلغت ثلاث قرآن بالقرآن، فإن لم نجد أو أعيا كذلك القرآن بالسنة، فإن أعيا كذلك تفسر القرآن بأقوال الصحابة لا سيما الكبار منهم كالخلفاء الأربعة وكابن عباس وكعبد الله بن مسعود. نعم. طيب فإن لم تجد نعم واصل إذا لم تجد. رجع كثير من الأئمة عن ذلك إلى أقوال التابعين فمجاهد بن جبر فإنه كان آية في التفسير كما قال محمد بن إسحاق قال حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته. من فاتحته مني تعمل إيش يا أيمن؟ أيوة من تجر دخينات كلها من فاتحته إلى خاتمته. نعم. وقف عند كل آية منه وأسأله عنها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قال إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدت عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد. والتابعي هو من رأى الصحابي مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام ومات على ذلك. نحن قد فاتنا تعريف الصحابي. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة على الأصح، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النقمة. طيب، التابعي مثل بالتابعين كمجاهد، كان آية في التفسير، ولماذا كان آية وما هو السبب في ذلك؟ ذكر لك هذا الأثر العظيم. قال مجاهد: عرضت المصحف القرآن، المصحف، الناس اليوم بعضهم يريد أن يزهد في حفظه، يحذف القرآن ويطعن في القرآن، قال المدري دخل لولا لين مك. ولذا نحن الآن في الحقيقة مثل هذا الكلام ينبغي للمسلمين جميعا ولأهل السنة على وجه الخصوص أن لا يزيدهم هذا إلا اعتناء بالقرآن، كما قال تعالى: عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هذه الحقيقة إن صح التعبير جاب صحوة لنا شوية، الطعن واللمز في القرآن والتزييد في القرآن. فهذا الذي بسببه رفع الله عز وجل أولئك الناس، كيف لا يرفعهم الله بالقرآن؟ وقد جاء ذلك في الكتاب والسنة أن الرفعة بالقرآن وبالعلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وثبت في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فكل من رفع من القرآن ومن شأن القرآن ومن شأن السنة ومن شأن الشريعة رفعه الله، وكل من أراد أن يهين ذلك وينتقص لذلك وضعه الله وشانه الله ولم يجعل له قبولا في الأرض. انظر للخزي الذي جاء للقرية، الناس كلهم يجمعون، كلهم بغضوه لله، قالوا جاء هذا القرآن. انظر للحافظ ابن كثير مثلا على وجه المثال، ميت منذ قرون مئات السنين الآن اسمه مذكور، وانظر في هذا المجلس كم ترحمنا عليهم، وهي مجالس أخرى في الدنيا في جامعات وفي مساجد وفي معاهد، رحمه الله رحمه الله رحمه الله. عندنا معنا سبب لهنا، معنا الذي جمعنا الدين، ولأنه رفع من شأن القرآن الكريم، فرفعه الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك. هذه الآية في شأن النبي عليه الصلاة والسلام، رفع الله له ذكره. فكل ما رفع من شأنه عليه الصلاة والسلام ومن شأن سنته ومن شأن شريعته ومن شأن الكتاب الذي جاء به يرفعه الله بقدر ما رفع من ذلك. فهذا مجاهد قال: عرضت المصحف، شايل المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات، ثلاث مرات مش مرة واحدة. وإحنا أداب دعينا بدنا كسير نعرض يا أداب نقرأ ثلاث عرضات. وكمان قال عرضات سريعة أنت يا علام، من فاتحته إلى خاتمته، من الفاتحة للخاتمة. أوقفه عند كل آية، مش مرور كده سريع، أوقفه عند كل آية وأسأله عنها، فإن تعجب فتعجب من الصبر مجاهد، وإن تعجب فالعجب يزيد ويكثر من صبر شيخه. ابن عباس مطالب، مطالب ممكن يصبرش عن الفائدة، مش كده؟ الشيخ زاد ابن عباس، وابن عباس يعني ما عنده شغل ثاني عنده، لكن هذا من أهم الأشغال. منذ الاعتناء السلف بالقرآن عرضت المصحف لابن عباس. ولذا لعل الشيخ الحافظ يذكر أثر سفيان الثوري الذي قال فيه: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ما صار ذا وقف ابن عباس ثلاث مرات مصحف من أوله من فاته. فأين نحن؟ فنحن يا أهل السنة ينبغي لنا أن نقتدي بهؤلاء السلف، لما سلف تويهنا سلف إنسان. لذا أقول لك يا أخي من كثير الدين أبدأه من أوله، يا أخي من أول النهاية، فهي من أول إلى النهاية شيئا كثير، ما كثير أين الهمة؟ هؤلاء سلفنا يا عمنا السني، عرضت المصحف على ابن عباس، على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية، أوقفه عند كل آية، أي آية سلف، وكما ما مرة واحدة، ثلاث عرضات. هذا طلب، تطلب العلم، وذاك يدرس ويعلم، هكذا الصبر. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر وكانوا بآياتنا يوقنون. ونسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم بهذا القرآن. نعم، واصل. وقال ابن جرير حدثنا أبو كليب قال حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن أبي مليكة قال رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، قال فيقول له ابن عباس أكتب، حتى سألوا عن التفسير كله. ولهذا كان سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. الله أكبر. هذه الرواية فيها زيادة ومعه ألواحه، يعرض زهري الألواح معير. وإذا نحن ندعو الإخوة مما تأتي معك بالتفسير وإما معك بالكراس، وما هو ألواحه؟ العلم صيد والكتاب تقيده، فقيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة ثم تتركها بين الخلائق طالقة. ومعه ألواحه. قال فيقول له ابن عباس اكتب، امره بالكتابه. وفي الحديث قيد العلم بالكتاب، هذا اورده الشيخ الالباني في السلسله الصحيحه. وفي الصحيحين اكتب لابي شاه، فالعلم يكتب ويقيد، لان الانسان ياتيه النسيان، يطل عليه السهو النسيان. انظر لهذا الصبر. ومعه الواح، وهذه زياده مهمه. وزيادة أخرى، ابن عباس يأمره بالكتابة اكتب، انظر لهذا الصبر. ولذا قال الثوري، أي سفيان الثوري رحمه الله، إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ولذا إن شاء الله عندما ندخل في التفسير فكثيرا ما نجد أن مجاهدا يوافق قول شيخه ابن عباس. ماذا تدري؟ نعم، واصل. قال وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء بن ابي رواح والحسن البصري ومسرور بن الايدع وسعيد بن جسير وابن عاليه والربيع بن انس وقتاده وضحاك بن مزاحم وغير من التابعين والتابعين ومن بعدهم، فتذكر اقوال بالايات فيقع في عبارات. نعم، وتذكر اقوال بالايات فيقع في عباراتهم تباين في الالفاظ، يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها اقوالا وليس كذلك، فان منهم من يعبر عن الشيء بلازمه او بنظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الاماكن، فليتفطن اللبيب لذلك، والله الهادي. الله اكبر. وهذا ما يسمى عند العلماء باختلاف التنوع. كثيرا ما تجد العبارات مختلفه، العبارة مختلفة. فمثلا اهدنا الصراط المستقيم، منهم من فسر الصراط المستقيم بالقرآن، منهم من قال الإسلام، منهم من قال الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا كما قال العلماء اختلاف تنوع. انت بداية كده اول مبتدئ يقول لك شنو اختلفوا كده، واحد يقول القرآن، واحد يقول الرسول، واحد يقول الإسلام، هلا معنى واحد في إسلام بلا قرآن، في قرآن بلا الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه كلها متعاضدة ومعنى واحد. ولذا التفسير في هذا النوع وفي أمثاله يحتاج إلى فطنة، ويحتاج إلى تفهم. ولذا الشيخ الحافظ أشار إلى ذلك، فليتفطن اللبيب لذلك. فهذه الإشارة وهذا التوجيه كأنه يقول لك كن لبيبا. وفي القرآن الكريم ما يتذكر إلا أولو الألباب، فأشغل لبك وفكر بعقلك في كتاب ربك حتى تنال منه العلوم النافعة والمعارف الواسعة والأعمال الصالحة. فهذا فيه بركات وخيرات، وهو كنز ومعين عظيم، ولكن الله المستعان. قد غفل كثير من المسلمين عن هذا الكنز. فلو أن الناس قيل لهم في أرض أبيكم وجد كنز، بسوي قالوا في سعادة والله لقينا في جدك، جدك الرابع منه يا عم السني، جدك الرابع منه إبراهيم. قالوا لك يا عم السني ولد عمك اتصلوا لك، الله يا سني والله الليلة الجمعة اللي يقولون 10 كيلو بتاع الذهب، أنا ليه بذهب طبعا سنة الغالي دائما، أنا والله الجمعة دي ناشي 10 كيلو يا زلمة تمشي أمشي ما مشكلة. نبحث في كنوز الدنيا في ذهبها وعقارها، عندنا كنز عظيم خير من الدنيا وما فيها. وهذه ما تقول المقارنة حقت لي يعني أنت ما لك شيء في كنوز الدنيا، هذا القرآن وجهنا إلى ذلك. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله، قال المفسرون أي بالإسلام، وبرحمته أي بالقرآن، فبذلك فليفرحوا استبشروا ويسروا هو خير مما يجمعون. يجمعون من ماذا؟ من حطام الدنيا ازاي؟ من ذهبها وعقارها وفضتها وأموالها. فنحن في الحقيقة والله معنا كنز عظيم، وعندنا يعني علم كبير، وإنه لكتاب عزيز، وإن شاء الله لعله يأتينا المزيد في فضل القرآن وفضائل القرآن. شوف المدح كيف، وإنه لكتاب عزيز. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، فيه عزكم وشركم. شوف ختمة الآية كيف، أفلا تعقلون. عقل ما عندكم يا ناس، تترك الشيء الأفضل والأكمل والفيه البركة والخير العظيم في الدنيا والآخرة وتذهبون إلى غيره. ولذا انظر إلى هؤلاء الأغبياء من العلمانيين والجمهورين والشيوعيين، يريدون أن يشغلوا الناس برسوم الكافرين، رسومات الكفار، فيها ما فيها من سب وإساءة لرب العالمين، ويتركون ويزهدون ويحذفون في المقررات القرآنية ويطعنون فيها. ولذا نقول لهم هذه الآية، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. شو عندكم عقول يا ناس؟ كتاب فيه عزنا، فيه شرفنا، فيه نصرنا، فيه استخلافنا، فيه البركة. ونقبل ولك الحضارة، لأن علموا الحضارة الأوروبية، أنت ما عندك حضارة إسلامية؟ فهؤلاء الحضارة التي جاءتهم سرقوها من المسلمين واستفادوا منها وذهبوا وطوروها. الله المستعان، هذا كله يدلك على ما في قلوب هؤلاء من الحقد الدفين والغل العظيم على الإسلام والمسلمين، وأنهم باعوا دنياهم، باعوا آخرتهم بشيء من الدنيا، بشيء من الدنيا. وراء ما ذلك الأكم، وراءها ما وراءها، ولكن الله ينتصر لدينه ويسخر أولئك الرجال إن شاء الله عز وجل الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويعني يفضحون ويبينون عوار هؤلاء المجرمين. نسأل الله أن يسلم منهم عباد البلاد. نعم نعم. طور الدنيا ما طور كيف؟ ما غاية ذاته الدنيا، ما غاية الدنيا، معبر. نعم صلى الله عليه. وقال شعبة بن الحجاج وغيره، أقوال التابعين في الفروع ليست بحجة، وكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيره من خالفه، وهذا صحيح. وأما إذا أجمع على الشيء فلا يرتاب لكونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون بعضهم حجة على بعض ولا على من بعده، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. نعم، أو عموم لغة العرب، وهذا يدلك على أهمية معرفة لغة العرب، بخلاف كذلك الذين هؤلاء الذين يزهدون في اللغة، في لغة العرب يطعنون فيها، فلغة العربي عظمت وشرفت لأن القرآن نزل بها. نحن لا نقول ذلك عنصرية ولا جاهلية ولا عصبية، فلغة العرب إنما جاءها الشرف وجاءتها المكان وجاءتها المنزلة لأن كلام رب العالمين نزل بهذه اللغة. ولا نستطيع أن نفهم القرآن حق الفهم حتى نفهم القدر الكافي من لغة العرب والقدر المناسب. ولذا هؤلاء أيضا يزهد الناس في لغة العرب ويطعنون في لغة العرب، بل قال هذا الجاهل هذا الدعي قال القرآن ذاته ما نزل بلغة العرب. كلام ذاته الجهل ما قاله كلام، يعني كلام ذاته الواحد ما عارف إيه قاله كيف، هو ذاته قاله كيف ومن وين جابه. ها لما أردت أن أقول هذه الكلمة أيوة قال كلام عجيب، كلام ذاته يعني نقل هكذا الحقيقة هو رد له. ما قال هذا أحد من الناس، أنا ما سمعت، كلما طعن الناس حتى مسيلم الكذاب ما قال القرآن ما نزل بلغة العرب، حاول يجيب مسيلم الذي شغل بالكذاب وادعى النبوة ما قال القرآن ما بلغة العرب، لا لا لا عندي زي القرآن ده. ما أدري لماذا يصل في الجملة طعون وكلها تدل على ما في قلوب هؤلاء من حقد وغل، ويريدون أن يبعدوا الناس عن كلام رب العالمين. ومقالاته في الحقيقة حكايتها تنقضها، فمن أقواله الباطلة الشنيعة قال لا ينزل بعدين بيدخل الجنة اليهود والنصراني والبوذي، وقال إبليس ذات بيدخل الجنة. يعني في الحقيقة هذه النقطة بالذات إني أرى فيها افعلوا ما شئتم يا ناس، ارتدوا أبو يهود أبو نصارى أبو مزيين أبو الشيطان الرجيم ذاته، أنتم في النهاية حتى لو جاكم عذاب كذا مثل هذا يرضى الناس أن يجعلوه أمينا ومديرا لمناهجهم؟ هذا لا يكون والله، هذا لا يصلح. نعم في فرقة العرب اسمها عبدة الشيطان بيدافعوا عن الشيطان بحجة إنه إبليس مظلوم والشيطان مظلوم، ودعوتهم إنهم يستمتعوا في الدنيا بأقصى قدر من المتاع في الدنيا عشان يجهزوا للعذاب. عشان يجهزوا للعذاب؟ أنا ما أستبعد إنه رجل منكم جماعة. الله المستعان. نعم واصل. أحسن الله. وأما تفسير القرآن بمجرد الرأي الحرام رواه محمد بن جرير رحمه الله حيث قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الأعلى هو ابن عامر الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. فليتبوأ مقعده من النار. وهكذا أخرج الترمذي والنسائي من طرق عن سفيان الثوري به، ورواه ابو داود عن مسدد عن ابي عوانه عن عبد العالى به، وقال الترمذي هذا حديث حسن. وهكذا رواه ابن جرير ايضا عن يحيى بن طلحه اليرقوعي عن شريك عن عبد العالى به مرفوعا، ولكن رواه محمد بن حميد عن الحكم بن بشير عن عمرو بن قيس الملائي عن عبد العالى عن سعيد عن ابن عباس فوقفه، وعن محمد بن حميد عن جرير عن ليث عن بكر عن بكر عن سعيد بن جبير عن عباس من قوله فالله أعلم. نعم. وقال ابن جرير حدثنا هذا في ذمن القول في القرآن بالرأي المجرد يعني. نعم صلح. وقال ابن جرير حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا سهيل أبو حزم قال حدثنا معمران الجولي عن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ. وقد روى هذا الحديث أبو داود والترمذي والنسائي من حديث سهيل بن أبي حزم القضعي، وقال الترمذي غريب، وقد تكلم بعض أهل العلم في سهيل وفي لفظ له من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ، أي لأنه قد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ لأنه لم يأتي بالأمر من بابه، كما حكم بين الناس على جهل فهو في النار،

وقال عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة قال ما سمعت أبي يوم آية من كتاب الله قط. وقال أيوب والمعون وهشام الاستوائي عن محمد بن سيرين سألت عبيدة السلماني عن آية من القرآن فقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل القرآن فاتق الله وعليك بالسداد. وقال أبو عبيد حدثنا معاذ عن النعوم عن عبد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه قال إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. قال حدثنا أبو شيبة عن مغيرة عن إبراهيم قال كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه. وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السبع قال الشعبي والله ما من آية إلا وسألت عنها ولكنها الرواية عن الله عز وجل. نعم قال ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله عز وجل. ومن هنا ألف الإمام ابن القيم إعلام الموقعين عن رب العالمين. فالذي يتكلم في الدين سواء كان في التفسير أو في غيره من أحكام الشريعة هو موقع رب العالمين. ولكن هنا الآثار طبعا تتعلق بالتفسير للقرآن. نعم والكل بابه واحد كله كلام في الشريعة. نعم فيجب أن يتكلم الإنسان في الجميع بعلم وإلا فليقف ويرد العلم إلى الله سبحانه وتعالى وليس في ذلك حرج. نعم. وقال أبو عبيد حدثنا هشيم قال حدثنا عمر بن أبي زايد عن الشعبي عن مسروق قال اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. فهذه الآثار الصحيحة وما شاكل عن أئمة السلف محمولة على تحولهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به. فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه. وهذا هو الواجب على كل أحد. فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيمن سئل عنه مما يعلمه بقوله تعالى لتبينونه للناس ولا تكتمونه. ولما جاء في الحديث المروي عن طرق من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. نعم الله أكبر. الحافظ ابن كثير يقول لك هذه الآثار التي سمعناها الآن وقرأناها إنما في التفسير الذي لا علم لك به. يعني إن لم يكن لك علم بالتفسير فالواجب عليك أن تمسك كما أمسك هؤلاء. أما إن كان لديك علم ومعرفة بالتفسير فالواجب عليك أن تتكلم من قوله تعالى خاصة إذا سئلت لتبينونه للناس ولا تكتمونه. وللحديث من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من النار. نعم فهي محمولة على من لا علم له بالتفسير. نعم. أما الحديث الذي رواه أبو جعفر بن جرير قال حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا محمد بن خالد بن عتمة قال حدثنا جعفر بن محمد الزبيري قال حدثني هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر شيئا من القرآن إلا آية تعب علمهن إياه جبريل عليه السلام. ثم رواه عن أبي بكر محمد بن يزيد الطرسوسي عن معن بن عيسى عن جعفر بن خالد عن هشام به فإنه حديث منكر قريب. وجعفر هذا هو محمد بن خالد بن الزبير من العوام القرشي الزبيري. قال البخاري لا يتابع في حديثه. وقال الحافظ أبو الفتح الأزدي منكر الحديث. وتكلم عليه الإمام أبو جعفر بما حاصله أن هذه الآيات مما لا يعلم إلا بالتوقيف عن الله تعالى بما وقفه عليها جبريل وهذا تأويل صحيح لو صح الحديث. فإن من القرآن ما استأثر الله تعالى بعلمه، ومنه ما يعلمه العلماء، ومنه ما تعلمه العرب من لغاتها، ومنه ما لا يعذر أحد في جهله، كما صرح بذلك ابن عباس فيما قال ابن جرير. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن سنان عن الأعرج قال قال ابن عباس: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرف العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. قال ابن جرير: وقد روي نحو في حديث في إسناده نظر. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أنبأنا بن وهب قال سمعت عمرو بن الحارث يحدث عن قال سمعت عمرو بن الحارث سمعت عمرو بن الحارث يحدث عن الكلبي عن ابي صالح مولى المهاني عن عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انزل القران على اربعه احرف حلال وحرام لا يعذر احد بالجهاله به، وتفسير تفسره العرب، وتفسير تفسره العلماء، ومتشابه لا يعلمه الا الله عز وجل، ومن ادعى علمه سوى رسول الله هو كاذب. والنظر الذي أشار إليه في إسناده هو من جهة محمد بن سائب الكلبي، فإنه متروك الحديث، لكن قد يكون إنما وهم في رفعه، ولعله بكلام ابن عباس كما تقدم، والله أعلم بالصواب. نعم، إن شاء الله نقف عند هذا الحد. نعم. لا القرآن شنو؟ نعم. نعم، هذه الأنواع ذكرها الحافظ ابن كثير. مرت معنا قبل الصلاة بعد المغرب أنواع التفسير: تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بقول الصحابة، وثم لم يكن في ذلك تفسير القرآن بأقوال التابعين كمجاهد وكعكرمة وغيرهم. ثم إن اختلف الصحابة واختلف التابعون، المفسر يستعين بذلك بلغة العرب ويرجح الصواب. نعم، نبتدي إن شاء الله بهذا القدر، وقبل الختام إن شاء الله سنواصل في باقي اليومين المعلنين بإذن الله تعالى. ما عارفين؟ الله بعد ذا بس سل أبا خديجة وسل عصام وسل علام، عليك بهؤلاء، حسبك بهم في هذا الإعلان. على كل حال لعلهم خير، ونحن ما مشينا كثير، يعني لسه في المقدمات، ولكن مقدمات طيبة ومباركة، وينبني عليها ما بعدها. وأسلي نفسي وإياكم، أو أحض نفسي وإياكم، وأشجع نفسي وإياكم بقوله عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. نحن الآن في كتاب الله، لا أشرف العلوم والتفسير، الآن مع كتاب ربك. وصبروا أنفسكم، والمتحدث ذاته يصبر نفسه الآن، صبروا أنفسكم وانظروا إلى صبر مجاهد. الآثر ده برضو إن شاء الله عنده دور في جلستنا هذه. قل عرضت المصحف على ابن عباس ثلاثة عرضات، ووقفه عند كل آية، وفي الرواية الأخرى معه ألواح من ألواح، وابن عباس يقول اكتب صبر. فالجلوس في بيوت الله للتدارس في القرآن والتفسير له فضائل كثيرة، منها ما في هذا الحديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله من عنده. يطبع فضائل ما بتلقاها عندنا، قد تلقاها كلها كده مع بعض، ممكن تلقى واحد واحد مشتتها، لكن أربعة كده تنزل عليك السكينة، طمأنينة، تغشاك الرحمة، رحمة الله تغشاهم، غشيتهم الرحمة، تعمهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، ملائكة محيطين بهذا المجلس إن شاء الله، من الملائكة الذين يدعون المؤمنين لطلب العلم بالمغفرة والرحمة، وإن طالب العلم يستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في مائها، وحتى النملة في جحرها، حتى لو جاي من الشغل تعبان استبر استبر يعني استبر. هذا موسى عليه الصلاة والسلام، وهذا ستجدني إن شاء الله صادقا ولا أعصي لك أمر، وصبر وسافر وتواضع واحتسب أن تصطبر صابر، حفتهم الملائكة. وفي الحديث الآخر إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، قالوا وضع الأجنحة هنا إما للتواضع وإما للدعاء له، تدعو له، الدعاء حاصل أيضا. حفتهم الملائكة وذكرهم الله من عندهم، هذه فضائل عظيمة، الله يذكر هؤلاء الذين يجتمعون في المساجد في بيوت الله للتدارس لهذا الكتاب العظيم، الله يذكرهم يثني عليهم خيرا. حسي لو ضلالك والله الملك فلان ذكر ضلالك السنة اللي جايب منك حجة، ايوه نعم نسمح بسؤالين ان شاء الله او ثلاث. نعم قال ابن عباس التفسير على اربعه اوجه. نعم منهم تعريف العرب من كلامها، بعض اهل العلم قالوا اكثر ما يقع في القران من كلام. نعم يعني من كلام العرب يعرف معناه. نعم نعم اكثر ما في القران من هذا. من قال ذلك؟ انت صغير تنسب لنا تمام. نعم جميل، نكتفي يا جماعه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. صلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.